أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس الثاني عشر من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن النقيب رحمه الله. وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن قسم الثاني من أقسام الماء الطاهر، وهو الماء المستعمل. فذكرنا أن الماء المستعمل لا تجوز الطهارة به، والماء المستعمل الذي لا تجوز الطهارة به يشترط فيه شروط. من هذه الشروط كما ذكر رحمه الله تعالى أن يكون دون الكلتين. أما إذا كان أكثر من الكلتين فإنه لا يكون مستعملا والطهارة جائزة به. وكذلك لابد أن يكون قد استعمل هذا الماء الذي هو دون الكلتين في فرض طهارة، في فرض طهارة الحدث أو في فرض إزالة النجس. فإذا كان كذلك فإنه أيضا لا تجوز الطهارة به. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المحترزات عن هذه القيود التي ذكرها في الباب في الماء المستعمل، التي ذكرها كذلك في الماء الطاهر الذي خالط غيره من الطاهرات. فقال رحمه الله: قال ان تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، يعني لو تغير الماء الطهور، لكن كان هذا التغير تغيرا يسيرا. والتغير اليسير هو الذي لا يسلب او لا يسلب اسم الماء، فهذا التغير اليسير. او بمجاوره، يعني او تغير بمجاوره، التغير بمجاوره غيرا لا يسلب الطهور به. قال كعود ودهن مطيبين أو مطيبين، تغير الماء بالعود وتغير الماء بالدهن، هذا يعد تغيرا بالمجاورة، باعتبار أن العود وباعتبار كذلك أن الدهن لا يختلط بأجزاء الماء، أو بما لا يمكن الصون عنه، أو بما لا يمكن الصون عنه يعني الاحتراز عنه، كطحلب وورق شجر تناثر فيه. وهذا قيد ايضا، او هذا ايضا خرج بقيد سبق، وهو انه لا بد ان يكون بالنسبه للمخالطه ان يمكن الاحتراز عنه، اما ما لا يمكن الاحتراز عنه فانه لا يضر، زي مثلا الطحلب. والطحلب بضم الطاء واللام هو شيء يعلو الماء، فإذا طال وجوده على الماء ولو مدة قصيرة فإنه يحصل للماء بعض التغير. هذا التغير الناشئ عن هذا الطحلب لا يضر ولا يسلب طهورية الماء، باعتبار أن هذا التغير ناشئ عن مجاورة. وكذلك هذا التغير ناشئ عن شيء لا يمكن الاحتراز عنه. كذلك الحال لو تساقط ورق الشجر في الماء فتغير الماء فإنه أيضا لا يضر، لأنه لا يمكن الاحتراز عن أوراق الأشجار. لو كان مثلا الأشجار نابتة على حواف مثلا النهر أو على حواف البئر فتساقطت هذه الأوراق داخل البئر فإنه لا يضر في هذه الحالة لمشقة الاحتراز عن أوراق الشجر. قال أو بتراب، يعني لو أنه تغير بتراب، والتغير بتراب إذا لا يضر. وكما مثل التراب ملح الماء، حتى وإن طرح شخص التراب بنفسه في هذا الماء فتغير. ليه؟ لأن الذي يحصل للماء مجرد كدور يتكدر فقط وليس تغيرا في الحقيقة، لذلك لا يضر تغير الماء بالتراب. وزي التراب بالضبط المشي المال الذي هو مستخرج من الماء، حتى وان تغير طعم الماء به ايضا فانه لا يضر. ليه؟ لان المشي المائي اصله من الماء، زي بالظبط السلك اذا وضع في الماء فذاب فيه لا يضر في هذه الحاله باعتبار ان هذا السلك اصله من هذا الماء. فطرح التراب وكذلك المشي المائي او وقوع التراب والمشي المائي في الماء لا يضر، ذلك لان تغيره بالتراب مجرد قدوره لا تمنع اطلاق اسم الماء عليه. وكذلك التغير بالمشي المائي ايضا لا يضر، لانه اصل ان اصله من الماء وهو منعقد فيه، بخلاف طبعا الملح الصقري هذا يضر في هذه الحاله ولا تجوز الطهاره بالماء اذا تغير بالملح الصقري او بالملح الجبلي. فقال رحمه الله او استعمل قال كتحلب وورق شجر تناثر فيه او بتراب او طول مكس، يعني لو تغير الماء بطول المكس حتى ولو كان لزمان طويل ايضا لا يضر في هذه الحاله، وهذا من باب التيسير على العباد. وقد جاء الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل عن وجهه الدماء في يوم احد بماء قد تغير لطول مكسه، فدل هذا على انه طهور. وكذلك مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما لا يضر التغير بما في المقر وبما في الممر، لان كل هذا يتعذر طول الماء عنه، فحتى لو حصل شيء من التغير فانه لا يمنع الطهاره به لبقاء اطلاق اسم الماء عليه. قال رحمه الله تعالى استعمل في النفل، وهذا احتراز عن قوله فيما سبق او استعمل في فرض طهاره الحدث، اما لو استعمل في النفل فانه ايضا لا يضر. وقد مثل له رحمه الله تعالى في نفل الطهاره بقوله كمضمضه وتجديد وضوء وغسل مسنون، كتجديد وضوء يعني وضوء يجدد، وكغسل مسنون زي مثلا غسل الجمعه وغسل العيد. وقال وغسل مسنون كغسل العيد او جمع المستعمل فبلغ كلتين، او جمع المستعمل يعني جمع الماء المستعمل فبلغ مجموع هذا الماء كلتين فاصفر. قال جازت الطهارة به، جازت الطهارة به يعني بما ذكر قبل ذلك، فيبقى الماء طهورا لو تغير تغيرا يسيرا او تغير بالمجاورة او تغير بما لا يمكن الاحتراز عنه، او كان الماء مستعملا في نفل، او جمع المستعمل فبلغ كلتين فاكثر. في كل هذه الأحوال تجوز الطهارة بهذا الماء. قال رحمه الله ولو أدخل جنب أو قال ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية في ماء دون القلتين فاغترق ونوى الاغتراق لم يضر. قال ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، باعتبار ان المرة الاولى في غسل الوجه قد استعملت في فرض الطهارة، او جنب بعد النية او ادخل جنب، وطبعا زي الجنب الحائض وكذلك النفساء بعد النية يعني بعد نية رفع الحدث، او ادخل المتوضئ يده او الجنب بعد نية رفع الحدث في ماء دون القلتين فانطرف ونوى الاغتراف فإنه لا يضر، يعني لا يضر هذا الاغتراف، والماء لا يخرج عن كونه طهورا بهذا الاستخدام من هذا الشخص، لأن النية هي الاغتراف والتناول، ولهذا لا يضر في هذه الحالة. قال وإلا صار الباقي مستعملا. أما لو أنه انتوى شيء آخر غير الاعتراض كأن قد انتوى مثلا رفع الحدث، فإنه في هذه الحالة يصير الباقي من هذا الماء مستعملا، فلا يرفع حدثا ولا يدير حدثا. ثم قال رحمه الله ولو انغمس جنوبان، مثلا للتنفيذ لو انغمس جنوبان فأكثر دفعة، يعني دفعة واحدة جاء شخصان بهما حدث الجنابة فانغمسا مع بعضهم دفعة واحدة، هذه صورة. قال أو واحد بعد واحد، يعني انغمس واحد من الشخصين ممن قامت بهم الجنابة ثم انغمس واحد بعده، انغمس في، قال انغمس في دون قلتين أو في دون قلتين، انغمس الشخصان سواء انغمس معا أو واحدا بعد واحد، انغمس في ماء دون قلتين ونويا معا. وهذا قيد مهم جدا، ان هو يحصل تحصل النية في وقت واحد، تحصل نية الشخص الاول والشخص الثاني في وقت واحد، ونويا معا ارتفاع الحدث، ونويا معا ارتفاع الحدث، ارتفاع الجنابة، حدث الجنابة. قال ارتفعت جنابتهم، ارتفعت جنابتهم الشخص الأول والشخص الثاني، ويصير الباقي مستعملا. ليه يصير الباقي مستعملا؟ لأنه قد استعمل في طهارة، في طهارة، في فرض طهارة الحدث، فالماء الباقي يكون في هذه الحالة مستعملا. وارتفعت جنابة الشخصين لأنهما قد انتويا معا. طيب نفترض مثلا إن الشخص الأول دخل وبعدين انتوى رفع الحدث، ثم بعد ذلك جاء الشخص الآخر وأراد أن ينتوي رفع الحدث، في هذه الحالة ستتسع جنابة الشخص الأول دون الشخص الثاني. ليه؟ لأن الشخص الأول، إن الشخص الثاني قد، الشخص الأول طبعا لما انتوى رفع الحدث صار الباء منفصل عنه ماء مستعمل، الثاني لما يأتي يكون قد دخل في ماء مستعمل. احنا اتفقنا ان الماء المستعمل لا تجوز الطهارة به، ولهذا قال لو انغمس جنوبان فأكثر دفعة أو واحد بعد واحد في دون كلتين ونويا معا ارتفعت جنابتهم ويصير الباقي مستعملا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والكلتان 500 رطل بغدادية تقريبا، ومساحتهما في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. لما اتكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق عن الكلتين في قوله ولو استعمل دون الكلتين الى اخر ما قال رحمه الله، اراد ان يبين ما معنى الكلتين وما هو تقدير الكلتين. فبدا رحمه الله تعالى بتقدير الكلتين بالوزن، ثم سنى ذلك بتقدير الكلتين بالمساحه، فقال والكلتان 500 رطل بغدادية تقريبا. هذا تقدير للكلتين بالوزن، 500 رطل بغدادية تقريبا. واما بالمساحه قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني بما يقدر بالمقاييس المعاصره بحوالي 200 متر، الكلتان بيساوي حوالي 200 متر تقريبا، بعض يقول 190 بعض يقول 200 ويعني ويزيد قليلا، فهي 200 تقريبا. لو قلت شيئا ما او زاد شيئا ما شيئا يسيرا فلا باس في هذه الحاله. وقال البعض ناظما ذلك قال والكلتان 10 يمكنك كذا، اتى تقديرها من غير شك. والتنك الواحد يساوي حوالي 20 متر، فيكون المجموع 200 متر تقريبا. فالقلتان مثلت لو بلغ الماء قلتين فهو ماء كثير. طبعا إذا بلغ قلتين فأكثر فهو ماء كثير. إذا قل عن ذلك بكثير مثل يسير، إذا قل عن ذلك بكثير فإنه يكون ماء قليلا، وتنطبق عليه الأحكام كما سمها فيما سبق، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. قال في القلتين لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة بل بالتغير بها ولا يسير. طيب إذا عرفنا مقدار القلتين ما الذي يترتب على ذلك؟ قال رحمه الله فالقلتان، طبعا القلتان اللي احنا قلنا حوالي 200 لتر تقريبا، فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة. القلتان يعني فأكثر ماء كثير، يعني إذا كان قلتين فأكثر، هذا إذا التقى بشيء من النجاسات فإنه لا يتنجس. الماء الكثير هذا إذا لاقى شيء من النجاسات فإنه لا يتنجس، بل بالتغير بها ولو يسير إلا إذا تغير. فإذا الماء القسم الثالث من أقسام الماء الذي أراد المصنف يتكلم عنه الآن هو الماء النجس. متى أحكم على الماء بأنه نجس؟ عندي حالتان. الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا، عرفنا أن حد القليل هو ما كان أقل من قلتين. الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا. فإذا كان الماء قليلا فإنه يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، فإنه يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة مطلقا، تغير أو لم يتغير، مجرد إن هو التقى أو لاقى هذا الماء نجاسة فإنه يتنجس بذلك. طيب هذا بالنسبة للماء القليل، الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. أما بالنسبة للماء الكثير فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس بملاقات النجاسة إلا بالتغير. هذا يقول رحمه الله والقلتان، طبعا القلتان فأكثر، وأراد بذلك الماء الكثير لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، إذا لا تنجس أو لا ينجس الماء الكثير بمجرد أنه لاقى النجاسة. طيب متى إذن ينجس الماء الكثير؟ قال بالتغير، قال بل بالتغير بها، يعني بالتغير بهذه النجاسة. ودليل عدم الحكم بالنجاسة للماء إذا بلغ قلتين ولم يتغير، لماذا قلنا الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير؟ ما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين ولم يحمل، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فالمسألة أفضل أن الماء الكثير هذا يدفع عن نفسه النجاسة ولا يقبل النجاسة لقوته حينئذ. فلذلك الماء الكثير هذا إذا لاقى النجاسة فإنه لا يتنجس، لأنه يدفع عن نفسه هذه النجاسة. لكن لو وجدنا الماء الكثير هذا قد تغير بهذه النجاسة، ففي هذه الحالة فيه دليل أنه ما استطاع أن يدفع هذه النجاسة عن نفسه، ولهذا تغير بملاقاته لهذه النجاسة فيكون في هذه الحالة متنجسا. ودل على ذلك الإجماع، دل على ذلك الإجماع أنه إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس، فإنه ينجس. وأما بالنسبة للماء القليل، إذا قلنا من الماء القليل هذا يتنجس مجرد ملاقات النجاسة، فدل على ذلك بمفهوم هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين أو قلتين لم يحمل خبثا، فإذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل خبثا ويتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. طيب تغير أو لم يتغير؟ ليه؟ لأن الماء القليل ما عنده قوة لدفع الخبث عن نفسه بخلاف طبعا الماء الكثير. وأيضا الماء الكثير شق الاحتراز وشق صوره عما يقع فيه بخلاف طبعا الماء القليل لا يشق صوره عما يقع فيه، فاختلف حكمهما لذلك. طيب قال رحمه الله: فالكلتان اللي هو الماء الكثير يعني كلتان طبعا فأكثر لا تنجز بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير بها ولو يسيرا. ده النوع الأول من أنواع الماء هو الماء الكثير، حكمه أنه لا يتنجز بمجرد ملاقاة النجاسة بل يتنجز بالتغير بهذه النجاسة حتى لو كان التغير هذا يسيرا، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا. والإجماع منعقد على أنه إذا تغير فإنه يكون قد تنجس لأنه في هذه الحالة يكون قد حمل خبثا. قال: ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهورا أو بنحو مسك وخل وتراب فلا. طيب قال: ثم إن زال التغير يعني إذا زال تغير الماء هذا، وزوال تغير الماء بملاقاة النجاسة له أحوال: إما أن يزول هذا التغير بنفسه زي مثلا تنجس الماء الكثير، تنجس الماء الكثير هذا لملاقاة نجاسة فوجدناه بعد مدة قد عاد إلى ما كان عليه، وجدنا من الماء الكثير هذا قد عاد إلى ما كان عليه، فإنه في هذه الحالة يحكم له بالطهورية لزوال التغير. الحكم يدور مع الذي حسبه وجودا وعدما، لكن عليه بالنجاسة بالتنجس بتغيره بالنجاسة. طب زال هذا التغير يعود الماء إلى ما كان عليه قبل ذلك. فالحالة الأولى أن يزول هذا التغير بنفسه. كيف ذلك؟ كأن زال مثلا بطول المكس، فلو زال التغير بنفسه فإنه يطهر يعود إلى الطهورية كما كان. قال: أو بماء، أو بماء يعني كسرنا هذا الماء بل هو المتغير بماء آخر، ضممنا إليه ماء آخر حتى زال تغيره، أيضا في هذه الحالة يطهر هذا الماء، أيضا في هذه الحالة يطهر هذا حتى لو كان الماء المضموم هذا ماء مستعملا، أيضا في هذه الحالة ما دام التغير قد زال فإنه أيضا يعود إلى الطهورية. أو بالأخذ يعني إذا أخذنا من هذا الماء المتنجس حتى زال تغيره أيضا يعود إلى الطهورية، لكن هنا بشرط، وهو أن يكون الباقي كلتين، أيضا نحكم على هذا الماء بالطهورية. لأن عندي أحوال لعود هذا الماء إلى الطهورية: الحالة الأولى أن يزول التغير بنفسه، كأن مثلا يزول الماء أو تغير هذا عن هذا الماء بطول المكس، لهنا نحكم لهذا الماء لأنه طهور. الحالة الثانية بالمكاثرة، يعني وضعنا ماء على الماء المتنجس حتى زال التغير أيضا نحكم لهذا الماء بأنه طهور. الحالة الثالثة بالأخذ، نأخذ من هذا الماء المتنجس حتى نرى أن التغير قد زال، في هذه الحالة أيضا يكون هذا الماء طهور، لكن بشرط أن يكون الباقي في هذه الحالة كلتين فأجل. قال رحمه الله: ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهور. لماذا حكمنا بالطهارة؟ لانتفاء علة التنجس وهو التغيير، والحكم يدور مع علمته. طيب قال: أو بنحو مسك وخل وتراب فلا. طيب دي بقى الحالة الثانية، لو حصل بقى التغير حولنا لو زال التغير بنفسه او بماء او بالاخذ في هذه في كل هذه الاحوال يعود الماء الى طهوره. طيب لو جاء شخص ووضع مسكا او مثلا وضع عنبرا او وضع كافورا او اي شيء مما يصدر رائحة مما يصدر الريح مما يصدر الرائحة فهنا لا يعود الماء الى الطهوريه. قال وخل يعني جاء ووضع خل على هذا الماء المتنجس او اي شيء زي الخل مما يصدر الطعم فانه ايضا لا يعود الماء الى الطهوريه. قال او بتراب يعني اي شيء يستر اللون كتراب ونحوي. قال رحمه الله تعالى فلا يعني فلا يطهر فلا يطهر. طيب لماذا لا يطهر؟ لاننا بوضع شيء من هذه الاشياء بمسك وضع مسك مثلا او نحو ذلك من الاشياء لها رائحه او وضع الخل او نحو ذلك مما لها طعم قوي او بوضع تراب او نحو ذلك اما له لون مثلا ويسبب قدورة او نحو ذلك من غير لون الماء. في هذه الحالة بوضع شيء من هذه الاشياء احنا مش عارفين هل التغير قد زال ولا حصل ستر لهذا التغير. في الحقيقة لو كان التغير قد زال كنا قد حكمنا على هذا الماء بانه طهور. لكن نحن الان في شك هل هذا التغير ناشئ عن سكت لهذا التغير ولا ناشئ عن إزالة هذا التغير؟ فاليقين لا يدل بشك. عندنا يقين أن هذا الماء نجس ثم طرأ على هذا اليقين شك بزوال هذه النجاسة. هل يقوى الشك على رفع اليقين؟ الجواب لا، لا يمكن بحل الأحوال. لهذا سنحكم على الماء بأنه نجس لأن هذا هو الأصل. فبنقول تاني إن هنا عندي ماء متنجس، هذا الماء وضعنا فيه ترابا أو وضعنا فيه خلا أو وضعنا فيه مسكا أو نحو ذلك مما له رائحة قوية أو طعم قوي أو له لون، هل هذا يكفي في الحكم على الماء بأنه طهور؟ الجواب لا. ليه؟ لأن كل ذلك يكفر التغير ولا يزيل، يسطر التغير ولا يزيل، وبالتالي يبقى الماء نجسا كما هو. بخلاف الحالة الأولى لما تغير الماء بنفسه لظهور المكث مثلا، هنا التغير لأن التنجيس قد زالت فيعود الماء كما هو إلى الطهورية. كذلك الحال لما وضعنا ماء على الماء المتنجس حتى زال التغير، هنا برضه يعود الماء الى الطهوريه لان عله التنجيس قد زالت. كذلك الحال اذا اخذنا من هذا الماء المتنجس حتى زال التغير والباقي عندي كلتان فايضا في هذه الحال نحكم على الماء بالطهوريه لزوال عله التنجيس. هنا العله ما زالت موجوده او قد تكون موجوده في حاله مثلا وضع التراب او وضع المسك أو وضع الخل ونحو ذلك، لأن قد تكون موجودة اللي هو التغير أو التنجيس. إن هذه الأشياء جاءت وسكرت فقط ولم تزل، ونحن الآن في شك من زوال التغير، فنرجع الأصل وهو التنجيس. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهورا أو بنحو مسك وخل وتراب فلا. يعني فلا يطهر. ثم قال ودونهما هنا الضمير هنا عائد على القلتين، يعني ودون القلتين هو الماء القليل ما حكمه؟ قال ينجس مجرد ملاقات المجلس وإن لم يتغير. يعني إذا الماء القليل هذا هو دون القلتين هذا يتنجس بمجرد ملاقاته واتصاله بالنجاسة. لماذا؟ لمفهوم حديث القلتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثا. مفهومه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث. زي ما قلنا أن هذا الماء القليل ماء ضعيف ما يقوى على دفع النجاسة عن نفسه، ولهذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. كذلك الحال لأن الماء القليل يمكن الاحتراز عن النجاسة ويمكن طوله عن النجاسة، فإذا التقى أو لاقى نجاسة فإنه ينزل في الحال بهذه الحال. ولهذا قال دونهما يعني دون القلتين ينزل بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير، وإن لم يتغير حتى وإن لم يحصل فيه تغيره. هذا على المذهب. قال: إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر. هذه مستثنات، هذه مستثنات. استثنى من عدم نجاسة الماء القليل إذا التقى بنجاسة أو إذا لاقى نجاسة صور. من هذه الصور أن يقع فيه شيء نجس لكن لا يراه البصر، لكن لا يراه البصر، فلا يراه البصر يعني لا يدركه البصر. والمراد البصر هنا هو البصر المعترف. طيب لماذا حكمنا بعدم نجاسة الماء في هذه الحالة مع أنه قد التقى بنجاسة؟ نقول حكمنا بعدم نجاسة الماء لقلة هذه النجاسة. ومثال مثلا النجاسة التي لا يدركها البصر المعترف نقطة بول مثلا أو نقط متعددة، لكنها لو جمعت كانت قدرا يسيرا لا يدركه الطرف يعني لا يدركه البصر يعني. ففي هذه الحالة أيضا لا نحكم بنجاسة هذا الماء، لأنه قد لاقى نجاسة، لكن لما كانت هذه النجاسة يسيرة فإن حكمنا أنها لا تضر، واليسير يغتفر، اليسير يغتفر. ومثل طبعا نقطة البول ما يعلق برجل الذباب من النجاسات، الذباب كما هو معلوم قد يقف على النجاسات ثم يعود مثلا ويقف على الماء أو نحو ذلك من البائعات، كل هذا لا يضر، كل هذا لا يضر، لأنه من باب اليسير المغتفر ما دام أنه لا يدركه البصر المعتدل. ولما نقول البصر المعتدل هذا قيد خرج به النظر أو البصر الضعيف، وخرج به كذلك البصر الحاد القوي. العبرة عندنا بالبصر المعتدل. إذا كان البصر المعتدل لا يدرك هذه النجاسة فإنها تكون من ضمن النجاسات المعفو عنها. فالحالة الأولى التي لا يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة فيها، إذا وقعت فيه نجاسة أو إذا لاقى نجاسة لا يدركها البصر المعتدل. الحالة الثانية قال رحمه الله: أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه. الحالة الثانية إذا لاقى هذا الماء القليل ميتة أو ميتة لا دم لها سائل، لا دم لها سائل. قال: كذباب، يعني أيضا من المعفوات من النجاسات ميتة، الميتة التي لا دم لها سائل. يعني إيه لا دم لها سائل؟ يعني التي شأنها في الواقع أنها لا دم لها، يعني لا دم فيها، شأنها في الواقع أن لا دم فيها. فالميتة التي لا دم فيها هذه يعتبر من المعفوات في الشرع، فلو وقعت في ماء قليل فإنها لا تنجس. وهي طبعا الميتات هذه التي لا دم لها فيها، التي لا دم فيها هذه مستثناة من عموم قوله سبحانه وتعالى عن الميتات فإنها رجس. هذه من المستثنيات ومن المخصصات من عموم هذه الآية. طيب زي نعرف أن هذه الميتة لا دم فيها بشق العضو، بحيث أننا إذا شققنا العضو لا نجد دما يسيل منها. ومش معنى كده أننا نقول يجوز أن نشق العضو، المعتمد عند الرمي وغيره أنه لا يجوز شق عضو من هذه الميتة حتى تعرف هل لها دم أو لا. لا يجوز أن نشق عضوا أو شيئا منها لما فيه من التعذيب، وهذا اعتمده ابن حجر وليس الرملي. اعتذر، هذا اعتمده ابن حجر وليس الرملي. الرملي قال يجوز، يمكن أن نشق عضوا منها أو نقطع عضوا منها وننظر هل لها دم يسيل، فإن لم يكن لها دم يسيل فهي من جملة المعقولة. فلو سقطت هذه الميتة في ماء قليل فإنها لا تنجس، فإنها لا تنجس. طيب، فبيقول رحمه الله: أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوي فلا يضر. فلا يضر يعني لا تنجس هذا الماء، لكن الشرط لذلك شروط. الشرط الأول ألا تطرح فيه، يعني ما يجيش الشخص ويأبئ بهذه الميتة التي لا دم فيها زي الذباب مثلا ويطرحها بنفسه في هذا الماء القليل. فلو جاء وفعل ذلك وطرحها بنفسه في هذا الماء القليل فإنها في هذه الحالة تضر ويصير هذا الماء غير طهور، يصير متنجسا غير طهور، بخلاف ما لو سقطت بنفسها في هذا الماء فإنه في هذه الحالة لا يضر. أما إذا طرحها بنفسه فإنه في هذه الحالة يضر ولا تجوز الطهارة بهذا الماء القليل. فلو وقعت بنفسها أو كانت ذلك ناشئة فيه زي مثلا دود الجبن أو جبن فهذا معفو عنه ولا يضر. إذا هنا عندي حالات: أن يطرحها بنفسه وهي ميتة، في هذه الحالة ينجس الماء ولا يجوز استعماله، وهنا مش هنقول ده هو من جملة المعقولات، لا، وهنا مفيش عصر لأنه طرحها بنفسه. الحالة الثانية: طرحها وهي حية فماتت قبل أن تصل إلى الماء، فقام وغمسها، أيضا في هذه الحالة يتنجس الماء بهذا الفعل. طيب، وقعت بنفسها وماتت، هنا لا ينجس الماء ويصير هنا هذا جملة المعفوات. كذلك لو كانت ناشئة فيه زي دود اللي هو دود الجبن ونحو ذلك هذا لا يضر أيضا، وهذا من جملة المعفوات. أما لو طرحها الإنسان بنفسه وهو في هذه الحالة ميتة ويتنجس الماء ويخرج عن كونه طهورا. ولهذا قال رحمه الله: فلا يضر، يعني إذا سقطت بنفسها، إذا سقط بنفسها. قال: كذباب ونحوه، زي وجوه مثل ذباب الخنافس والبق المعروف والقمل والبراغيث، كل هذا لا دم له، لا دم فيها. فلو سقطت ميتات هذه الأشياء أو سقطت بنفسها فماتت في الماء القليل فإنها لا تنجس. وبالتالي طبعا يجوز للإنسان أن يستخدمها في الطهارة وفي الأكل والشرب والوضوء إلى آخر ذلك من أنواع الاستعمالات. قال: سواء في ذلك الجاري والراكب. ايه معنى وسواء الجاري والراكب؟ قوله وسواء يعني سواء كعدم جواز استعمال الماء القليل، هنا بيتكلم عن الاصل، وقال الماء القليل اذا التقى او لاقى نجاسه فانه يتنجس بذلك حتى وان لم يتغير. ثم عاد وقال: وسواء الجاري والراكب، يعني سواء كان الماء القليل هذا كان راكدا فلاقى نجاسة فغيرته أو لم تغيره فإنه يتنجس، أو كان هذا الماء القليل جاريا فلاقى نجاسة غيرته أو لم تغيره فإنه يتنجس. فالحكم هنا سواء، سواء كان هذا الماء القليل جاريا أو كان راكدا، لأن هو لاقى نجاسة فإنه ينجسه، فإنه ينجسه. قال رحمه الله تعالى: فإن كثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير به طهرا. إمتى ما يمكن استخدام هذا القليل الذي لاقى نجاسة؟ يمكن أن نستخدم هذا القليل المتنجس في حالة المكاثرة، أن نضم إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين، هذا الشرط الأول، وبلغ قلتين فأكثر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ويزول التغير الذي كان به، ويزول التغير الذي كان به. في هذه الحالة نقول صار هذا الماء طهورا، صار هذا الماء طهورا. سأقول في الماء الكثير المتنجس ازاي يمكن تطهيره؟ قلنا يطهر بنفسه بطول المكفي مثلا، او بالمكاثرة يوضع عليه ماء حتى يزول التغير، او بالأخذ منه ويكون الباقي كلتين. طب الماء القليل يطهره ازاي؟ يكون بالمكاثرة، يعني يضع ماء حتى يصل هذا الماء القليل الى كلتين فأكثر. ده الشرط الاول. الشرط الثاني: وأن يزول التغير إن كان به تغير، إن كان به تغير. في هذه الحالة يطهر الماء القليل، يطهر الماء القليل. قال: فإن كثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير به طهرا، طهرا فقد طهر. قال: والمراد بالتغير الطاهر أو النجس، بالطاهر أو النجس. أما اللون أو الطعم أو الرائحة، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. ثم قال: ويندب تغطية الإناء. قال: المراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. يعني العبرة بالتغير بالمخالطة بالطاهرات، أو العبرة بالتغير بشيء من النجاسات، تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الرائحة. متى نحكم على الماء بأنه متغير؟ بتغير لونه أو بتغير رائحته أو بتغير طعمه، سواء كان هذا التغير عن مخالطة الطاهرات أو كان هذا التغير بالنجاسة. إذا تغير شيء من أوصاف هذا الماء نحكم عليه بأنه ماء، إما أنه مثلا ماء طاهر أو أنه ماء نجس إذا كان قد خلط أو لاقى نجس. ثم قال: ويندب تغطية الإناء. وهذا حفظا وصونا أنه عن وقوع شيء فيه يؤثر فيه بعد ذلك، إما أن يجعله نجسا وإما أن يجعله طاهرا لا طهورا، وذلك إذا سقط فيه طاهرا مثلا فغير أحد أوصافه اللي هي اللون أو الطعم أو الرائحة. فحتى نصون الماء عن هذا التغير بالطاهرات أو بالنجاسات يندب لنا أن نغطي هذه الأنية، يندب لنا أن نغطي هذه الأنية. ثم تكلم المصنف رحمه الله بعد ذلك عن أحكام الاجتهاد في الماء باعتبار أنه وسيلة للوسيلة. وبعد ما هتكلم عن هذه الوسيلة الأولى، وسيلة الوسائل الأولى، هتكلم بعد ذلك عن الأنية، هنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، لأن الوقت قد أزف والتفت 40 دقيقة الآن. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام عن الاجتهاد وكذلك عن الأواني في درس الغد، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا المعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.